هل الصحابة عدول وكيف نفسر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، والآية التي نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية. وهناك من يقول إن الإمام علي بن أبي طالب قال ما رأيت أكذب من أبي هريرة على رسول الله، فهل هذه الأقوال لها وجه حق؟ أما قول ما نسب لعلي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما رأيت أكذب من أبي هريرة، فهذا من أكذب الكذب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. نعم. فلم يقل علي رضي الله عنه ما رأيت أكذب من أبي هريرة، ولم يكن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا في عهد الصحابة والخلافة الراشدة، فقد كان ذلك الوقت وقت طهر ونقاء وصفاء قلوب واستقامة. ما كانوا يكذبون على رسول الله، وما كان أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكذبون عليه وهم يسمعونه يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ وكيف يكذبون عليه وقد اختارهم الله جل وعلا لصحبته ولتبليغ رسالات الله؟ لو كانوا يفعلون ذلك لكان هذا خدشا في تقدير العزيز العليم جل وعلا، وتعالى الله جل وعلا أن يفعل ما لا يشتمل على الحكم الباهرة والعلل السليمة من كل عوج. فما كان أبو هريرة، وإنما أبو هريرة رضي الله عنه رجل مسكين من المساكين، لا تجارة له ولا حرفة له ولا عائلة يصرف عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان همه كما قال هو أن يأكل فقط ويسمع ما يقول الرسول، لا يفكر إلا في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب من المكاسب إلا ما يقتات به فقط. نعم. فحفظ ولم يحفظ الناس الكثير، وحضر ولم يحضرون ولم يحضروا، فأدرك ما لم يدركوا. ولذلك إذا بلغ عمر رضي الله عن أبي هريرة حديث لم يكن عالمه قال حفظ ولم نحفظ وحضر ولم نحضر، ألهان الصفق بالأسواق. فكانوا أصحاب تجارة وأصحاب حراثة وأصحاب أموال، وأبو هريرة رجل من دوس من جنوب الجزيرة ما بين الطائف وأبها، هذه بلاده، فكان بعيدا عن أهله ووطنه ولا يفكر في شيء إلا بالأخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لما شك إليه ينسى أن يضم إزاره، فما نسي شيئا سمعه، فهو من أوعى أصحاب الرسول، بل يكاد يكون أوعاهم لأحاديث رسول الله، وإن لم يكن رضي الله عنه أفقههم. أما في الجمع فهو أجمعهم رضي الله عنه. فما قال علي هذه المقالة، وإنما قولها علي رضي الله عنه من أراد الطعن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول عائشة فقد أعظم الفرية، فإن كلمة كذب في لسان العرب وفي لسان الصحابة لا يعنون بها تعمد اختلاق الكلام، وإنما يقصدون بها ما صدر على خلاف الواقع. يقولون كذب فلان، وهم لا يقصدون أنه تعمد اختلاق الكلم والافتراء. وعائشة رضي الله عنها تقول إنه أعظم الفرية، لأن النبي لم يقل إني رأيت ربي، وإنما توهم هذه الرؤية التي جاءت وذكرت أنها رؤيا عين، وإنما هي رؤيا منام. فليس في هذا ولله الحمد ما يطعن بأحد من الصحابة. وأما الصحابة فهم عدول بإجماع المسلمين، بإجماع أهل السنة والجماعة. كيف لا يكونون عدولا وقد اختارهم الله كما ذكرت لتحمل رسالاته عن نبيه وتبليغها للبشر، وهم الذين نشروا دين الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.